Oh, الله. ادعم الحاج. انا المحكم يا الله. الجزاء الله. ايوه يا نور النبي. الله صل على النبي. ايوه صبر جميل. يا نور النبي. الله. ايوه الله اكبر. بهذا الأسلوب. بهذا الأسلوب. Oh,

ذاكر. ايوه الرحمن وحده وما هديك ما يوم أيوة. وهو القول الحق ده. إذا جئت الله يومئذ لله. بالاسلوب الجذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربك الذي خلق. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. النبي يقرا ثلاثه مرات كما قلت حياك النبي ولو انا عارف طلبه كبير Thank you. Oh, الله الله مش هديبك ابدا انت حبيب الله النهارده انت دي حاجه النهارده والله قريب في مظله فضيحه خلي بالك يعني شوف رب بيقول ايه ده اللي جاي واحدني ده لغايه الامل ايه ده Oh, my God.